وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبتا. أشار في هذا البيت إلى أن النهي يفيد الدوام والفورية، أن النهي يفيد الدوام يعني الاستمرار على الكف والفورية، يعني بمجرد بلوغ النهي للمكلف يجب عليه فورا أن يبادر إلى الكف عن هذا الفعل المحرم أو المنهي عنه. وهو للدوام والفور، يعني يفيد الدوام ويفيد الفورية. لماذا؟ لأن النهي كما عرفنا هو طلب الكف عن الفعل، ومن لم يبادر إلى الامتثال فإنه خالف النهي، من لم يبادر إلى هذا الامتثال وفعل المنهي عنه ولو مرة واحدة فإنه يكون قد خالف النهي، لأن النهي يقتضي عدم وجود هذا الفعل، وهذا قد أوجده بالمرة الواحدة. متى عدم تقييد بضد ثبت، يعني يفيد هذا إذا كان مطلقا، يعني النهي المطلق يفيد الدوام والفورية. أما إذا قيد فبحسب القيد، إذا قيد النهي بالكراهة فيكون ليش للكراهة، إذا قيد النهي بالمرة الواحدة فيتقيد به. لو قيل له لا تفعل هذا مرة واحدة فلا يفيد الدوام، كذلك لو قيده بالزمن، لو قال له لا تفعل هذا اليوم فالنهي هنا يتقيد بإيش؟ بهذا الزمن ولا يكون دائما مستمرا. فإذا محل الكلام السابق إذا كان الكلام مطلقا، أما إذا كان مقيدا بزمن أو مقيدا بمرة واحدة أو مقيدا بالتراخي، قل له لا تفعل هذا غدا مثلا، فإنه يتقيد بذلك بحسب القيد. أما إذا كان مطلقا عن القيد فإنه يفيد الدوام والفورية.